داني هذا الغلام الطال إبا الأرداني. بخايا الكون هنيا أدائيا دلو بؤهاتيكو دي بانو هيئيا ككاسهاتيكو بوجا أنجيواكو نبي محمدكو صلى عليك الله نبي محمدكو صلى عليك الله. Pujaanku balaslah cintaku dengan syafaatmu di hari susahku. Aku sang perindu berharap cintamu Nabi Muhammadku salla alayka Allah Nabi Muhammadku salla alayka Allah.